غزال أجيل يا غزال أجيل يا غزال كحل العين شعلة نار بلا دخان أجيل يا غزال أجيل يا غزال أجيل يا غزال أجيل يا غزال كحل العين شعلة نار بلا دخان جيني يا غزال جيني يا غزال أجيني يا غزال على العين شعلة نار بلا دخان أجيني يا غزال أجيني يا غزال كحل العين شعلة نار بلا دخان قوي يا نزلو وانا هادر حلم زاد عليا ويا الهجمية ضربي شور عليا ضربي شور عليا وهي قرقني بدون تزيد عيونك انا الاغزال زادوني بعد ما زادوا في حال اغزال اغزال وكلت الله علي شفيني وعلاش كان عادي خلي عشيتي وانا جري على ربي طاب السيف طاب الخريف امونا نساك درب يا صديق وانا مشي والله بالفرقه مسخي الفرقه دي عن نسي يا سيدي راح لي